العقيقة. تعريف العقيقة: أصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها، ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه سواء من الناس أو البهائم. والعقيقة اصطلاحا ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة. مشروعيتها وحكمها الشرعي: العقيقة مشروعة في قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار للأدلة الآتية: 1- حديث سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقته، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وأحمد والنسائي وأبو داود والترمذي. 2- وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. أخرجه البزار والحاكم وهو صحيح. 3- حديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو صحيح. 4- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه. 5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وقد ذهب الحسن وداود إلى أن العقيقة واجبة للأوامر المتقدمة، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي: من ولد له ولد فأحب أن ينسك فجعلوه صارفا للأوامر السابقة، بينما كرهها أبو حنيفة وأصحاب الرأي، واستدلوا بنحو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبياقي وهو حسن، وهو ضعيف وعلى فرض صحته. فقد قال الحافظ في الفاتح: ولا حجة فيه لنفي مشروعيتها، بل آخر الحديث يثبتها، إنما غاية أن يؤخذ منه أن الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسمى عقيقة. انتهى. قلت: قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، واستدلوا كذلك بما يروى عن أبي رافع أن الحسن بن علي لما عقيقة ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله. ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والبياقي، وهو حديث ضعيف كذلك، فلم يبقى لمن كرهها حجة. وقد استفاضت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على العقيقة والتحريض على فعلها وفعلها صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. من الذي يطالب بالعقيقة؟ تطلب العقيقة من الأب أو من تلزم نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها غيره إلا بإذنه. ولا يؤثر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين لاحتمال أن نفقتهما كانت عليه لا على والديهما، ولأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد روي مرفوعا: كل بني أم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة رضي الله عنها، فأنا وليهم وأنا عصبتهم، وفي لفظ وأنا أبوه. أخرجه أبو يعلى والطبراني وغيرهما، وانظر المجمع وضعيف. وقد اشترط الشافعية في من يطالب بها أن يكون موسرا، وذلك بأن يقدر عليها وتكون فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته. وصرح الحنابلة بأنها تسن في حق الأب وإن كان معسرا، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء. قال الإمام أحمد: إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. ما يجزئ في العقيقة: تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس وعائشة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال بعض أهل العلم: تجزئ شاه عن الغلام وشاه عن الجارية، وبه قال ابن عمر. ويستدل له بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. ولتجزئ بغير الغنم عن ابن أبي مليكة قال نفس لعبد الرحمن ابن أبي بكر غلام، نفس لعبد الرحمن ابن أبي بكر غلام. فقيل لعائشة يا أم المؤمنين عقي عنه جزورة، فقالت معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان مكافئتان. أخرجه الطحاوي في المشكل والبياقي وهو حسن. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم أهريكوا عنه دما مقيد بنحو قوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شيطان وعن الجارية شاه، فقالوا لا يجزئ غير الغنم ولا يقوم مقامها الإبل والبقر، ينبغي أن تكون خالية من العيوب التي لا يصح بها القربان من الأضاحي وغيره. وقال ابن حزم في المحلى ويجزئ فيها المعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها، والسالم أفضل. انتهى. قلت يكفي قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من أحكام العقيقة: واحد، وقتها. السنة أن يعقى عن المولود يوم السابع لحديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ويحلق ويسمي، فإن فات يوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21. وبهذا قال الحنابلة وقول ضعيف عند المالكي، وبه قال إسحاق، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه، لأن المقصود يحصل به. وقد نص الشافعي على أن العقيقة لا تفوت بتأخيره، لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخير في العقيقة عن نفسه. إثنان، العقيقة أفضل من التصدق بثمنها، لأن نفس الذبح وإراقة الدماء مقصود، فإنه عبادة مكونة بالصلاة كما قال تعالى فصل لربك وانحر، ثم إن الذبح هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لا ينبغي أن نحيد عنها. ثلاثة، لا يصح الاشتراك في العقيقة، فلا يجزئ الرأس إلا على الرأس، لقوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فهريكوا عنه دما، وقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته، فجعل مع كل غلام عقيقة مستقلة به، ولم يشرع الاشتراك فيها كما شرع في الهدايا والأضاحي. أربعة، لم يصح في المنع من كسر عظام العقيقة ولا في كراهة ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح كذلك الأمر بإرسال الرجل إلى القابلة. خمسة، لا يمس المولود بشيء من دم العقيقة، فهذه عادة جاهلية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، واستبدل بها حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة. فعن بريدة رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاه ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاه ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. أخرجه أبو داود والطحاوي في مشكل والحاكم وصحيح. وعن عائشة في حديث العقيقة قالت وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنا في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبية على رأس الصبي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقا. أخرجه ابن حبان والبياقي وهو صحيح. ثلاثة، يستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئا حتى يكفي المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة، ودليل على مكارم الأخلاق والجود.